القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. مع الكاتبة مريم راشد وما علمتها الحياة إياه من خلال هذه التأملات البديعة التي حواها كتابها البديع علمتني الحياة. ومريم راشد كاتبة إماراتية لها خبرات واسعة في معايشة الحياة والأحياء ضمنتها هذا الكتاب. تحت عنوان اكسب أصدقاء تقول: صديقك من لا تشك به ولا يتوقع منك سوءا، صديقك من لا تحتاج لأن تتجمل أمامه، كلاكما مرآة للآخر، لا صداقة دون عطاء متبادل. من لا يملك مقومات الصداقة لا يملك مقومات الزواج. الصديق أخ له ما له وعليه ما عليه. اختيار الصديق قد يصل في أهميته إلى اختيار المصير، فكم من صديق كان سببا في نجاح صديقه أو في انقياده إلى الهاوية. الصداقة مبدأ فلا تبدلها كثيرا. الحصول على صديق مخلص كنز يحفظ في القلب، وتخير من تجالس فالجليس مصير. وعن القلب تقول مريم راشد: الضحك قليله محمود وكثيره لهو يطفئ نور القلب. من لا يعرف الابتسام من القلب، قلبه أصفر والصفار شحوب ومرض. إذا صلح عملك صلح قلبك، وإذا صلح قلبك صلحت نيتك، وإذا صلحت نيتك صلح عملك. إن بكى القلب تأثرت الروح. من علامات صلاح وسلامة القلب إتقان العمل والإخلاص فيه ومتابعته وإنجازه على أتم وجه. والقلب دينم الجسد. أما الحرية فتقول عنها مريم راشد: يستحيل أن يكون حرا من هو حبيس غرائزه وسجين أهوائه. أن تكون حرا هو أن تملك نفسك، أن تكون لديك الصلاحية لاتخاذ قرارات هامة ومصيرية في حياتك. لن تكون حرا إلا إذا كنت على طبيعتك بشخصيتك وبوجهك الحقيقي. أن تكون حرا معناه أن تكون راضيا عن نفسك حين تراها في المرآة، وعندما تنفرد بنفسك ولا أحد معك سواك أنت ورب الكون. من كان حرا لا ينافق، لتكن صورتك أمام الناس هي ذاتها صورتك أمام نفسك وفي المرآة. هكذا يعيش من لديه كرامة وشجاعة. ختاما تقول: الأمان حرية، والحرية أمن النفس وسلام العيش. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.